السلام عليكم. الحمد لله بما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فذكر الله سبحانه وتعالى أن الدين الذي قضاه الله سبحانه وتعالى للناس هو دين إبراهيم، هو دين حنيفية. قال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. سفه نفسه الإنسان السفيه، الإنسان الجاهل. سفه نفسه يعني جهل نفسه، يعني جهل عجز نفسه وضعف نفسه وفقر نفسه، يعني واحد مش عارف نفسه، فادعى أن نفسه قوية، أن نفسه عزيزة، أن نفسه عالمة. والحقيقة أن النفس بشر، هو كل البشر ضعفاء عجز فقراء يحتاجون إلى الله. قال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا. أي أن الله سبحانه وتعالى اصطفى إبراهيم عليه السلام حاجة صافية التي ليس فيها شوائب. اصطفيناه في الدنيا أي نقيناه في الدنيا بلا شوائب، يعني الله سبحانه وتعالى اختار إبراهيم على علم على العالمين. وإنه في الآخرة لمن الصالحين، يقول عطاء من الصالحين أي من آدم ونوح، يعني من الصالحين اللي إبراهيم يدخل وسطهم آدم عليه السلام ونوح عليه السلام، دول الأنبياء قبل إبراهيم عليه السلام. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلم. إمتى الله سبحانه وتعالى قال لإبراهيم أسلم؟ قال أسلم. يعني إيه الميزة اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتبع بها ملة إبراهيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني مأمور أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا وأن يقتدي بإبراهيم عليه السلام في هذا الموقف؟ إيه الموقف ده؟ إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. العباس يقول أن إبراهيم خرج من سرب تحت الأرض فرفع بصره إلى السماء لما جن عليه الليل رأى كوكبا، قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. وظلت الآيات آيات سورة الأنعام، ما يرغب عن ملة إبراهيم في سورة البقرة، اللي قصة إن إبراهيم كان يناظر عباد الكواكب اللي هو جن عليه الليل رأى كوكبا فقال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الأفلين، فلما رأى الشمس غازلا قال هذا ربي هذا أكبر، إلى آخر القصة دي في سورة الأنعام. قال أن الله سبحانه وتعالى نادى يا إبراهيم أسلم، فنادى إبراهيم أسلمت لرب العالمين، أسلمت لرب العالمين ولو قلدت بالمقاليد، أسلمت لرب العالمين ولو وضعت في النار. وبالفعل هم عملوا إيه؟ ما بنوا بناء ووضعوا إبراهيم في النار لأجل هذه الكلمة، كلمة الإيه؟ التوحيد، اللي هي أعظم كلمة، اللي هي اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستغل أوقات إجابة الدعاء ويقولها، لأنها كلمة تنفع الإنسان، لأنها كلمة تنفع الإنسان، كلمة ثقيلة أثقل من السماوات والأرض، اللي هو يوم عرفة إنما السلام في وقت تجمع الناس، في وقت مباهاة الله للملائكة، إنما السلام يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكان هذا أكثر دعاء عرفة. ليه؟ لأن هذه الكلمة الله سبحانه وتعالى يعطي عليها أكثر مما يعطي السائلين. يعني أنت لو قعدت تسأل لنفسك حاجات كتير، مجرد أنك تذكر الله سبحانه وتعالى بالوحدانية الله يعطيك على هذه الكلمة ويفتح لك بهذه الكلمة أكثر من طلبك لنفسك أصلا. فالله سبحانه وتعالى لما أمر إبراهيم عليه السلام بأن يدعو الناس الله سبحانه وتعالى إلى التوحيد، انطلق إبراهيم يدعو إلى التوحيد حتى وهو في النار. تخيل يا جماعه ان واحد هيتعذب عشان دعوته او هيتاذى عشان كلمته، مش بس هيتعذب ويتاذى ده هيتحط في النار. كم من الناس وضع في النار لاجل الدين، يعني احنا عندنا سوره الوحوش قال قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منه الا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فكثير من الناس وضع في النار عبر الزمان لاجل التوحيد، لكن هذه المره النار لم تاكل ابراهيم. يعني كثير من الناس اتحط في النار والنار اكلته عادي، يعني مات ويدخل الجنه شهيد، لكن سيدنا ابراهيم لم تاكله النار. ليه؟ اعلانه آية. حد عنده جمل؟ الموحد الوحيد عشان القدر بيقول ان هو من ذريات الانبياء. هو فعلا فكره الموحد الوحيد دي فكره انها كانت في معرض التحدي. يعني عادي لو واحد يختار لنفسه ان هو يضحي عشان الدين ويموت عشان الدين، ده طبيعي ما فيش فيها مشكله، لكن ده كان معرض التحدي. يعني ده ربنا قال له روح اعمل كذا، فما كانش ينفع ان هم يقدروا عليه. هنا ده امر شرعي، والله سبحانه وتعالى عزيز لا يغالب، الله سبحانه وتعالى يقضي على حمايه اوليائه. ان الانسان اذا نفذ امر شرعي يبقى هو عنده يقين ان الله يعصمه. في فرق ان هو اختار لنفسه تكليف من تكاليف الشرع، وفرق ان هو بينفذ امر خاص له. ان ابراهيم عليه السلام كان ينفذ امر الله سبحانه وتعالى. قال له ربه اسلم، قال اسلمت لما اسلم اصطفى. ابن عباس يقول ان هذا الاصطفاء كان في معرض الاستسلام، الخضوع، الاخلاص لله سبحانه وتعالى. ان هو لما استسلم لله، لما خضع لامر الله، لما اتبع اوامر الله، هنا اصطفاه الله سبحانه وتعالى. سيدنا ابراهيم على فراش الموت وهو يعظ ابناءه ويوصي ابناءه، ووصى بها ابراهيم وبنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. وفي حد بيموت بمزاجه؟ يعني انا لما اقول لك ما تموتش الا وانت عامل دين، ده معنى ايه؟ هو انا هموت بمزاجي؟ ده بالظبط زي ما اقول لواحد يقول له ايه؟ ما اشوفكش هنا. هو المقصود ما اشوفكش، يعني ايه ما اشوفكش؟ هو بمزاجك ان انت تشوفه ولا ما تشوفوش؟ هو لو معدي هتشوفه. هو يقصد ان انت ما تقعدش هنا. فلما يقول له فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اي كونوا على الاسلام واستمروا على الاسلام حتى اذا جاء الموت جاء لكم وانتم على الاسلام. ان واحد يفضل عمره على الاسلام وكانه يقول ان الانسان يبعث او يموت على ما يعيش عليه. فاذا عاش على الاسلام والاخلاص مات على الاسلام والاخلاص. فلما ابراهيم يقول، ابراهيم عليه السلام لما يقول لابنائه لا تموتن الا وانتم مسلمون، هو بيقول لهم عيشوا على الاسلام، عيشوا على كلمه التوحيد. وانا لما تقعد تفكر كده، سيدنا ابراهيم يا جماعه بيدعي ربنا، بيقول ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. تخيلوا سيدنا ابراهيم لما احنا في صايمين كده عايزين نتعلم دعاء، ندعي بايه؟ تخيلوا ان دعاء خليل الرحمن، دعاء ابراهيم الخليل ابراهيم اللي احنا امرنا ان احنا نتبعه، بل احنا نهينا عن ان احنا نتبع مله غير ملتي من يرغب عن مله ابراهيم الا من سفي نفسه. يعني الانسان الجاهل اللي مش عارف نفسه يقينا مش هيعرف ربه، لانه من عارف نفسه بالعجز عارف ربه بالقدره، من عارف نفسه بالجهل عارف ربه بالعلم، من عارف نفسه بالضعف عارف نفسه عارف ربه بالقوه. الانسان اللي عارف نفسه هيعرف يعبد ربه، اللي مش عارف ربه نفسه مش هيعرف يعبد ربه، والناس الانسان اللي مش عارف ربه يقينا مش هيعرف نفسه. من عرف ربه بصفاته عرف الانسان بصفاته وعجزه وضعفه. فذلك تعلق قلبه بربه. تخيلوا ان ابراهيم عليه السلام اللي هو اعلم او من اعلم البشر بالله سبحانه وتعالى، يعني اعلم حد بالله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم وراءه ابراهيم، تخيلوا ابراهيم بيجي في اوقات الدعاء ويقول ربنا واجعلنا مسلمين لك. هي كلمة مسلمين دي صعبة؟ يعني ايه؟ هو انت مسلم؟ ده انت امرت ان العالم كله يمشي وراك، ده انت امرت ان اسلامك ده الناس كلها تقلدك فيه. وهو بيدعي بيقول هذا يدلك على ان هؤلاء كانوا يفهمون الاسلام فهما مختلفا. ان هو فاهم يعني ايه مسلم؟ يعني خاضع، يعني منقاد، يعني مخلص، يعني قلبه ما فيش فيه الا ربنا سبحانه وتعالى. ابن عباس بيقول قال له ربه اسلم اي بقلبه ولسانه وجوارحه، يعني يسلم بقلبه ان قلبه يتكسر لله، ان قلبه يخضع لله، ولسانه ان لسانه دايما يذكر الله، وجوارحه ان جوارحه تنقاد في طاعه الله. مش احنا لما بيجي لنا امر شرعي طلع اللي عليك من الاموال ولا روح صل رحمك ولا روح بر امك ولا روح شوف انت ادي الحقوق اللي عليك، يقول لك وازاي وفين وليه وانت ما تعرفش، وصل الحكايه وصل في ابعاد كتير وصل الموضوع مليان تفاصيل. سيدنا ابراهيم قال له اسلم اسلم، قال ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك، يعني بيقول له يا رب اجعلني مسلم، اجعلني منقاد لامرك، واجعل ابنائي ايضا منقادون لامرك. عشان كده نسل ابراهيم ايه؟ سيدنا اسحاق نبي، سيدنا اسماعيل اخوه نبي، من نسل اسحاق يعقوب نبي، من نسل يعقوب يوسف والاسباط انبياء، من نسل يوسف والاسباط موسى وهارون انبياء، وراهم داود وسليمان انبياء، وراهم يحيى وزكريا وعيسى بن مريم انبياء، ومن نسل اسماعيل كل الانبياء اللي جم من بعد سيدنا ابراهيم من نسل ابراهيم، من نسل سيدنا ابراهيم سيد الخلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم من ذرية ايه؟ ابراهيم. قال ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. سيدنا ابراهيم يا جماعة بيدعي ربنا بيقول له يا رب علمني أطيعك ازاي، علمني أعبدك ازاي، أرنا مناسكنا، يعني يا رب المنسك اللي أنا مفروض أقف عنده واذبح عنده، مكان العبادة وشكل العبادة وتصور العبادة، يا رب علموني وأرنا مناسكنا، وتب علينا لأننا ضعفاء نعجز، لأننا عصاة نعصي، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سيدنا إبراهيم على فراش الموت مشغول جدا بقصة واحدة بس، بكلمة واحدة، كلمة الإسلام، كلمة لا إله إلا الله، وقعد مع أولاده، يعني بعد ما عاش نبي شافوه هو بيضحي وشافوه بيتحط في النار وشافوه هو بيتعذب وشافوه هو بيجوب الأرض شرقا وغربا من العراق للشام لجزيرة العرب لمصر ثم عودة إلى جزيرة العرب لبناء الكعبة، كل ده يعني أولاده شافوا قصة تضحية رهيبة، ومع ذلك وهو بيموت يقول لهم ما تعبدون من بعد. مسألة ان احنا نهتم بأبنائنا وذريتنا في توريث التوحيد، ومسألة ان احنا نهتم بالتوحيد، ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين هذا اصطفاء فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اوعوا تموتوا على غير الإسلام، خليك دايما في لسانك لازمة، عشان لما ملك الموت يجي لك وانت بتقول اللازمة في لسانك. في واحد لازمته في لسانه شتيمة، في واحد لازمته في لسانه يا ابن الذين، في واحد لازمته في لسانه كل ما حد يكلمه كلمة هو في لازمة في لسانه، خلي لازمة في لسانك استغفر الله، خلي لازمة في لسانك لا إله إلا الله، يعني لما تقعد فاضي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لما تبقى منتظر واحد في العربية، ولا منتظر عربية معدية، ولا ميكروباص، ولا تاكسي، ولا تقف تركب مواصلة، ولا واقف مستني طابور وما أكثر الطوابير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لما تكون رايح تمضي ورق وهتلف على 30 مكتب استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو، خلي لك لازمة في لسانك التوحيد، كلمة التوحيد حتى تقع في القلب، حتى نموت كما قال إبراهيم كما وصانا إبراهيم فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، اللهم اقبل بعد الإسلام، أقول قولي هذا واستغفر